هذه ثلاثة أمثلة في بيان أنهم تورطوا أولا في فهم فاسد، ثم جاءت النتيجة أفسد من ذلك الفهم وهو المقدمة فهي فساد، فقالوا الظاهر غير مراد. لماذا؟ لأنهم فهموا من الظاهر والعياذ بالله التمثيل. الوجه الثاني يعني مسلك هؤلاء الذين يقولون أن هذا كل الآن الفصل كله في شرح القاعدة السابقة، وإنما جعلت القاعدة في جهة والأمثلة في جهة أخرى، الأمثلة بناء على الوجهين اللذين هما أوجه أو وجهاء الضلال عند هؤلاء الذين قالوا ظاهر النص غير مراد، ظاهر النص غير مراد. الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. يفسر اللفظ بمعنى صحيح، هو في كلا الحالين هو تعطيل. طبعا كلا الوجهين هذا تعطيل، لكن إن يعني الشكل إن صح التعبير البرواز الذي يضعونه فيه أو الإناء الذي يضعون فيه هذا التعطيل يتفاوت ويختلف. ولذلك لا يخدع الإنسان ببعض الأمور التي يزين بها الباطل، فإن الباطل يتزين بأشكال وأحوال. قال مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا فظاهر الآية أن الله على العرش. شفت رأيتم أنهم فسروا بمعنى الصحيح، ظاهر الآية أن الله على العرش، تمام، ليتهم استمروا على هذا. قالوا والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. هنا جاء الضلال، بدأوا بداية حسنة ولكنهم انزلقوا، وكانت نتيجتهم كنتيجة أصحاب الوجه السابق، فقالوا إن هذا الظاهر غير مراد. لماذا غير مراد؟ لماذا؟ قالوا العرش محدود، يلزم أن يكون الله سبحانه محدود، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. إذن هم فسروا اللفظ بالمعنى الصحيح، لكنهم ردوه لأنهم قالوا يلزم منه الباطل. ومر معنا طبعا هذا الأمر استواء العرش بتفصيله، وذكرت لكم أو أرسلت لكم بحثا خاصا في هذه الجزئية. وكم هي المسائل الخاصة التي تحتاج إلى مثل هذا البحث؟ خدمة العقيدة ينبغي أن تتنوع، ننوع في خدمة هذه العقيدة، والبحث مهم جدا جدا جدا. وإن شاء الله بعد التلخيص والكتاب الثاني نحن سنشرع ونقبل على الأبحاث والتدريب على البحث، خاصة في ما يتعلق بالفرق ونحوها، سيكون معنا أبحاث إن شاء الله تعالى. قال إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، يعني ليس كمثله شيء، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا وهو علو يختص بالعرش، والعرش على أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسد غير مراد؟ هذا مثال أول، يعني إذا أضفناه إلى الله عز وجل بما يليق بجلال الله فانتفى هذا المعنى الباطل الذي توهمتموه، وكان بهذا الرد عليهم. مثال آخر قالوا في قول تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا فظاهر الآية أن الله أن لله تعالى يدين حقيقيتين، تمام، لكن للأسف ما استمروا، قالوا وهما جارحة وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. قال الشيخ نقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، بهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كمال وكمال صفاته، قال تعالى وما قدر الله حق قدره إلى آخره. إذن هذا مسلك آخر في هذا المثال سلكوه في الأول فسروا اللفظ بمعنى صحيح، لكنهم ذهبوا إلى التمثيل وإلى التشبيه الذي هو شأن هؤلاء أجمعين، هؤلاء المعطلة. وهم حقيقة عبروا عن أنفسهم عندما قال البيجوري عندهم صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه، يعني هم أوهم، هذا وهم، وهم، الوهم ليس بعلم، الوهم ليس بعلم، والشك الذي هو درجة أعلى من الوهم ليس بعلم، الشك ليس بعلم، وإنما هذه الأمور ينبغي أن تكون على يقين، واليقين فيها هو الكتاب والسنة، ما دل عليه الكتاب والسنة. غالب الظن يعمل به في الجوانب العملية، هذه قاعدة يا جماعة، نحن في الأمور العملية، يعني في غير مسائل العقيدة، فإننا نأخذ بغالب الظن، نعمل بغالب الظن. أنت الآن تصلي في بيتك، هل هذا فعلا هو نفس اتجاهك؟ لا، جهة الكعبة قد يكون منحرفين شوية شوية إلى آخره، ما في إشكال. نشتري لحم في بلاد المسلمين نأكل، قد يكون هذا الشخص ذبحه بغير، لم يسمي الله عز وجل، أو الذي ذبح هذا يعبد الأضرحة، لكن نحن غالب الظن أن هذا غالبية أهل الناس في هذا الحال. هذه أحكام عملية تجرى على غالب الظن، وما في أي إشكال في هذا، بالعكس أصلا من قال أن الأحكام العملية يجب فيها اليقين فهذا يطلب المستحيل، لكن في مسائل الاعتقاد فإنه يجب أن نكون على يقين فيها، يجب أن نكون على يقين فيها، فليس فيها ظن فضلا عن الشك، فضلا عن ما عند هؤلاء الأقوام الذين ضلوا وأضلوا، وهو الوهم. لذلك قالوا: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. طيب، قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أفضل من الجبل. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد. إذن الآن عندنا وجهين، وجه من الأول يفهمون خطأ، يفهمون التمثيل ثم يقولون غير مراد، هذا رقم واحد. الوجه الثاني يثبتون المعنى الحقيقي لكنهم يذهبون ويقولون يلزم منه الباطل وهو التمثيل فينفونه. طيب، من بديع البيان في هذا الباب أن يؤتى بمثال يجمع الوجهين، كيف ذلك؟ وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، مثل قوله: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. والإصبع والأصبع فيها كما تعرف لغات، من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، حديث في صحيح مسلم. فقالوا على الوجه الأول، الأول يعني ماذا الذي يتبادرون إلى التمثيل، قالوا: ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منه المباشر والمماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. أقول معلقا في هذه الجزئية: انظروا إلى جهل هذه الفرق، شوفوا الجهل عندما يصل إلى أي درجة. ولذلك هذه المقالات وهذه العقائد الشخص كلما درسها قد يجعل لها مهابة في الأول، وكأن عندهم شبهات وعندهم أشياء، لكن عندما يدخل في تفاصيل هذه الأقوال يجد التهافت، لأنهم تركوا الحق، ما لهم، ما عندهم شيء ذي قوام، ما عندهم شيء يقوم على ساقين، ما في، لا يوجد. هذا هو التهافت، وهذه هي الجهالات، وهذه هي الترهات. كيف يفهم عن ربه عز وجل وخالقه مع النصوص الكثيرة جدا التي تدل أنه في العلو، وأنه مباين لخلقه، وأنه سبحانه وتعالى في السماء، ومع ذلك يقولون يلزم منه؟ هذا على الوجه الأول. وقالوا على الوجه الثاني: ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية. نعم، هذا إلى هنا يعني وافقوا الوجه الثاني، وهو أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح، لكنهم ما استمروا، قالوا: والأصابع جوارح. أول ما قالوا جوارح، هنا ضلوا ومثلوا، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول طبعا رد عليهم في هذا, فنقول على الوجه الأول أن كون القلوب بين أصبع بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منهم مباشرة للمواسة, ولا أن تكون أصابع يعني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن أو بما ورد هذا الحديث في روايات مختلفة. قال الله, قال الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب مسخر بين السماء والأرض, لكن هل السحاب يعني ملامس ومباشر للأرض أم أن أو, أو, أو, أو هو ملامس للسماء؟ فإن السحاب لا يباشر السماء ولا الأرض ولا يماسهما وهو بينهما, وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ويقال سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له بلا شك ولا مماسة, وهي بين يديه يعني بين يديه يعني في صدري, يمكن أن يكون بهذا المعنى أو بين يديه يمسكهما بيدي, ولكن لا هذا لا يفهم. البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة, يعني هؤلاء لغة لا يعرفون, لا يعرفون اللغة فيما بين المخلوقات, فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق؟ البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات. وهذا الباب طبعا منذ أن بدأنا في هذه الرسالة عندنا قياس الأولى, فما كان ما بين الله والمخلوقين هو أولى وأظهر وأجدر وأبين وأوضح, والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات الآن, السحاب مخلوق والسماء مخلوقة والأرض مخلوقة, والسحاب بين السماء والأرض ولا يماسها, كيف نقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن, أي أن أصابع الرحمن في أجوافنا؟ ما هذا؟ يقول الشيخ وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه, لا يحل في شيء من خلقه, لا يحل فيه شيء من خلقه, وأجمع السلف على ذلك. نعم هذه مسألة على إجماع, ولما بحثنا مسألة العلو وجمعنا كلام أهل العلم فيه في بحث الحمد لله وجهزنا حتى الأئمة الأربعة, ونحن الآن نتكلم بالأئمة الأربعة في بلد المالكية, نأتي بكلام المالكية في إثبات أن الله في السماء وأن علمه في كل مكان, وهذا منصوص الإمام مالك. وإذا ذهبنا إلى أرض الشافعية نقول هذا بالنسبة للشافعي, وإذا ذهبنا إلى الحنفية فحتى إن الإمام أبا حنيفة يقول من قال إن الله في كل مكان فقد كفر, يقول هكذا أبو حنيفة, وباعتبار تكفير المطلق وليس المعين. وكذلك في هذه القضايا في مذهب الحنابلة يقال كذلك في البلاد التي ينتشر فيها المذهب, هذا عليه إجماع السلف. ونقول على الوجه الثاني, الوجه الثاني الذي قالوا فيه ماذا؟ قالوا أن لله أصابع حقيقية لكن الأصابع جوارح. نقول إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم منه معنى فاسدا, وحينئذ يكون مرادا قطعا, فإن لله أصابع حقيقية تليق بجلاله لا تماثل أصابع المخلوقين, والقول في الصفات كالقول في الذات, لله ذات لا تشابه ذوات المخلوقين, ليس كمثله شيء, وله وكذلك الصفات لا تشابه صفات المخلوقين. ومن باب زيادة البيان هذا الباب أخواتي الكريمات لا يمل استطراد فيه, لا يمل كثرة, هذا يعلمنا عن الله, يزيدنا يقين بالله عز وجل, هذه المعرفة, هذا أفضل علم. هذا الآن لو في أي علم الآن في الدنيا لا يوجد علم يتعلم أفضل من هذا, لا يوجد في أرض الله ولا يوجد تحت سماء الله ولا يوجد ما يخاطب به باللسان أو يكتب بالأقلام أو يعرض على الشاشات, لا يوجد علم يكتب في المؤلفات ولا تطبعه المطابع أفضل من هذا العلم, ولذلك لا يمل. والتفصيل فيه بلا شك, التفصيل في بيان التوحيد هو شأن الموفقين, هذا الأبواب لا يجدي فيها الإجمال, لا يجدي فيها الإجمال. والله إن العامة وهم عامة إذا بدأ الإنسان يتكلم عن الله وعن التوحيد وعن هذه المسائل لا يملون أبدا, لا يملون أبدا. ولذلك من ينتسب إلى العقيدة, تعرف بعض الناس الآن يقول سلفي وداعي سلفي, وربما شهور هو لم يعطي هذه المسائل حقها عند من يستمع إليه أو في خطبه أو في دروسه أو في غير ذلك. وفي المقابل الكلام في الله عز وجل وفي أسماء وصفاته, بعض من أراد أن يمرر العقائد الفاسدة بدأ يتكلم فيه, تجد الآن بعض فقه الأسماء الحسنى, الأسماء الحسنى, الصفات الله عز وجل, الدعاء, التعلق بالله، التوكل على الله. بعض الذين عندهم مصائب وعندهم ضلالات سلكوا هذا المسلك، لأن الناس يميلون إلى هذا الشيء بحكم افتقارهم وبحكم حاجتهم للعبودية، بحكم حاجتهم لمألوههم ومعبودهم أن يسمعوا عنه وأن يتعرفوا عليه وأن يتعلموا في أسماء وصفاته. فإنهم يدخلون بهذا المدخل بعض أهل الشر، وربما لا يخفى عليكم نماذج وأمثلة ذلك، تمر العقائد بهذا، لأن الناس يميلون إلى هذا. ولذلك التفصيل فيه على طريقة مذهب أهل السنة، هذا المذهب غير متناقض، كلمة واحدة الآن تتناقضون معه. يعني هذه الرسالة الآن من أكثر الكتب هي تفصيل ودقة في هذا الباب حقيقة. وإن ضبطت هذا الكلام يا مشايخ، أنا مجتهد جدا الآن بقدر ما عندي من وسع وطاقة أني أركز على شرح هذه الرسالة، وكنت تمنيت أن إحدى الأخوات البارعات فيها، وكذلك تواصلت مع أحد المشايخ المتخصصين فيها لأني أتفرغ لأشياء أخرى، كنت أريد أن يتولوا هذا لكن لم يتيسر، فانتدبت لها نفسي أسوة بمن سبقني من المشايخ جزاهم الله خيرا جميعا. وأنا أعلم أن هذه الرسالة إن ضبطتموها ضبطا جيدا فعندكم يكون ثروة طيبة جدا جدا من هذا العلم في هذا الباب، والناس بحاجة إليه. ورأيتم هذه الدراسة تفتح الآفاق أكثر وتنمي المدارك في هذا الباب العظيم وتقويه. لذلك نصيحتي لكم، هذه الرسالة لا تفارقكم، والنسخة المطبوعة موجودة الآن، فقط ننتظر من يعني نجد شخصا يحملها إليكم فتصلكم إن شاء الله، حتى التعليقات التي كتبتها هنا وهنا تعلقون بها عليها إن شاء الله. هذه الرسالة لا تغادر، يعني لا يمر عليكم وقت إلا وأنتم تراجعونها وتراجعونها وتضبط هذه القواعد ضبطا جيدا، فلذا لأنها لها الأثر في هذه القلوب ولها أثر في هذه النفوس، والناس بحاجة إليها. وأضف إلى هذا، هذه الرسالة بديعة في منهجها في هذه المناقشات العلمية، هذا النفس الطويل في عرض كلام هؤلاء وهذا التفصيل. يعني الآن الكلام عن الوجهين إنهم إما أنكروا، إما يعني من الأول فهموا التمثيل وأول وجه الثاني لا، هم يفهمون المعنى الحقيقي ثم يكون خطأ بأنه غير مراد لما يقول يلزم منه الباطل، كان الصفحتين الأوائل كافية. لكن لا، الآن سرد وأمثلة لكلها، بل حتى الأمثلة التي تتضمن الوجهين، هذا كله ترسيخ لمعرفة أنهم أين ضلوا في هذا الباب. وإذا عرفنا من ضل كيف ضل، فإننا نعرف كيف نثبت على الحق وما هو الحق وبضدها تتبين الأشياء. قال في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تصديقا لقول الحبر. هذا طبعا من السنة التقريرية، اعتبر هذا سنة من أنواع السنة التقريرية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه ينزه ويقدس، وتعالى له العلو سبحانه وتعالى عما يشركون به. هذا الحديث انظروا إليه، بهذا يعرف المسلم ربه عز وجل، فكيف يتطرق إليه مثل هذا الفهم في مسألة أن الله عز وجل كما يليق بجلاله ينبغي أن تفهم هذه النصوص. وهذا الحديث من الحديث العظيم التي تثبت هذا المعنى. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر هذا الحبر لأنه وافق الحق الذي عندنا والثابت لدينا، ولذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعتبر في أعلى درجات الإقرار. قال الشيخ: فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ ويجب هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. يعني أحيانا يحرف اللفظ في الفهم والمعنى بحيث يجعل لما ليس مثله. كيف؟ قال كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي، هذا في أمر الله عز وجل لإبليس وقال لما خلقت بيدي. ثم قالوا إنه مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا، فيكون المراد باليد نفس الفاعل في الآيتين، وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. يعني الفرق هم يمثلون فيقولون لما خلقت بيدي، يجعلونه مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا. المقصود هنا التعطيل للصفة، لكن يجعلون شيئا مثل شيء آخر مع أن بينهما الفروق. هذا اتجاه، هذا من أشكال وسائل والمطايا التي امتطاها هؤلاء للوصول إلى درك التعطيل. قال الأول من حيث الصيغة، فإن الله تعالى قال في الآية الأولى لما خلقت بيدي، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها مما عملت أيدينا، ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها لما خلقت يداي، لم يقل لما خلقت بيدي. طبعا هم أرادوا أن يكون الآية الأولى يريدون أن يعطلوا صفة اليدين عن الله عز وجل، فجعلوها من جنس الثانية، من شبيه الثانية، مما عملت أيدينا، فيضاف. قال ولو كانت الأولى نظيرة الثانية لكان لفظها لما خلقت يداي، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليها في الثانية. الوجه الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا، فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنما قال مما عملنا. ألا ترى إلى قول تعالى وما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم، بدليل قولي في آية أخرى فأصابهم سيئات ما كسبوا. أرجو أن يكون هذا واضحا لديكم جميعا. هم أرادوا أن يعطلوا صفة اليدين، فأرادوا أن يجعلوها من مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا، وهذا الآية الثانية ليست هنا بالمعنى الذي يفهم من المعنى الأول من إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وهذه ليس هناك تشابه، وليست هي مثلها حتى تجعل الآيتان في موضع واحد ويلزمون بالمعنى الثاني، أو يفهمون بالمعنى الثاني المعنى الأول فينفون الصفة عن الله عز وجل. الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدين اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه. يعني الآية الثانية مما عملت أيدينا، أي مما عملنا، هم يريدون هذا بذات المعنى هنا، لكن الله عز وجل ثنى، ومثل التثنية دائما تدحر مثل هذا الباطل، لأنه لما قالوا اليد يد الله بمعنى القدرة، قال الأشاعرة والماتريدية يد الله القدرة، قال أهل العلم لما خلقت بيدي، هل القدرة تثنى بيدي بقدرتي؟ يعني هذا باطل مما يدل على بطلانه. ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين، والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم. تعرفوا هذه النون للتعظيم، مما عملنا أو مما عملت أيدينا، خلقناها بأيد، هذا الجمع المقصود به التعظيم لله عز وجل، صيغة الجمع، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيد المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة. نعم. أما التثنية لا، ليست التثنية ترد في التعظيم، التثنية ترد حقيقة، لا يراد بها غير التثنية، فلذلك لا يمكن أن يكون هنا بمعنى مع منا ويكون مثنى. أما في الآية الثانية إلى آخره، وبهذا يتبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها. هذا تنبيه مهم، يعني هذا تنبيه إلى أن هؤلاء يبحثون، رأيتم كيف يبحثون عن هذه الطرق وهذه الأساليب، كلها للوصول إلى التعطيل. ولذلك قالوا الهوى يعمي ويصم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هؤلاء يسميهم السلف أهل البدع والأهواء، أهل الأهواء. الهوى خطير يا جماعة، إذا وجد الهوى سبحان الله ما همه شيء، يعني غير وبدل وحرف وأنكر وكل شيء يعمله ولا يتورع عن شيء، والمقصود فقط أن يقنع نفسه أو يقنع الآخرين أنه على الجادة. وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد لله على وجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيل له بحقه، لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل. هذه نقطة مهمة، شوفوا كيف بيان هذا البيان، هذا تنبيه مهم. يعني العلماء لا يدعون شيئا، إذا أتوا على شيء لا يدعون شيء كذا معلق، شيء كلام على عماء، لا يجعلون كلاما يلتبس. البيان محكم، لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق. يعني زي التفصيل السابق في بعض المسائل نفصل، نقول أنت ماذا تفهم من هذا النص؟ قال أنا أفهم كذا التمثيل، نقول لا هذا الظاهر غير مراد بهذا المجال، يكون هذا التوضيح. القاعدة الرابعة، الكلام فيها ليس كثير، يمكن أن نواصل، يمكن أن نواصل حتى يكون درس الغد تكتمل به القواعد إن شاء الله تعالى. القدر والشرع ربما يأخذ في 3 أيام إن شاء الله، يعني توقعنا أن هذا الأسبوع نمضي، لكن لا زال البحث متوفر لأن الشرح يقتضي ذلك، ولا إشكال إن شاء الله نعوض. ونحن ما أردنا أن نضغط بمحاضرتين وثلاثة في اليوم لأجل الأعمال الأخرى، والحمد لله تحققت إنجازات، الإنجازات كثيرة جدا وكبيرة، حفظ المئية، تلخيص الواسطية، حضور هذه الدروس جميعها، حضور هذه الدروس جميعها، حفظ كتاب التوحيد بمسائله، حفظ القصيدة المئية، دراسة هذه الأبواب. هذا ما نعرف أحد، يعني بفضل الله عز وجل، يعني وفق لدراستي في هذه الفترة، هذا من توفيق الله عز وجل ويحتاج إلى ضبط، ونحن نثق ثقة كبيرة في الأخوات الدارسات في هذا البرنامج من أنهم معتنين جدا بهذا الضبط، والحمد لله الجميع معنا بهمة واحدة وبمسلك واحد، ولا نرضى أن يتأخر أحد، وإن شاء الله الذي تجاوزناه هو الأكثر، لأن البدايات دائما تكون صعبة، الذي سيأتي سيكون أسهل إن شاء الله، ولن يتأخر أحد من هذا البرنامج إن شاء الله، ومن تتأخر نحن سنتأخر معها، ننتظرها كما يقولون، المتأخر أمير الركض، المتأخر أمير الركض. ممكن يكون في ركض 100 وفي واحد تأخر، ماذا يصنعون؟ يفوت يخلوه؟ لا، نحن من يتأخر سننتظره. بدأنا سويا، سننهي هذا البرنامج إن شاء الله عز وجل سويا، ما في أي حل ولا في أي طريقة لأي مشكلة تمر بأن يكون الحل هو الانقطاع عن البرنامج. الحمد لله الجميع معنا بهمة طيبة، و لعل الناس تذوقوا حلاوة هذه الدروس والعلم الذي يبث فيها من زملائنا وزميلاتنا أخواننا الأفاضل والأخوات. وما سيأتي إن شاء الله فيه تنويع أكثر، يعني باب العقيدة أخذنا فيه فترة، عندنا يعني درس آخر يعني كتاب آخر أو شيء آخر سنقترح عليكم في الأسبوع القادم ونطرح لكم إذا رأيتم أنه مناسب. ختمنا به إن شاء الله الدروس. طبعا باقي عندنا الفرق، وهي هذه البقية بعد الدروس سيكون الأمور الدراسات فيها قصيرة. عندنا مصطلح حديث، وعندنا علوم قرآن، وعندنا أصول وقواعد فقهية، وعندنا فقه الدعوة إلى الله، وعندنا كتابة البحوث العلمية وشيء في اللغة. هذه كلها إن شاء الله ستكون قصيرة وعلى شكل دورات قصيرة إن شاء الله، 3 أيام ويومين وأربعة، وبعضها يمكن في يوم واحد متن يقرأ. فالأمور إن شاء الله ستكون يعني أيسر وأسهل، لكن التركيز على الكتابة والمهارات هو الأهم إن شاء الله في الفترة القادمة. طيب، القاعدة الرابعة: توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. مرة معنا الآن هذا كله وهم، والتعبير عنه بالوهم هو مناسب وهو حقه. يقول الشيخ: اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص، أو كثيرا منها، يعني في بعض الصفات أو في كثير من الصفات أو أكثرها أو كلها، يعني أشاعرة ماتريدية معتزلة أشكال وألوان هم، أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في 4 محاذير. طبعا القواعد هذه باعتبار تلخيص للأمور التي مضت معنا. الأول: أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين، هذا فهم أن هذا فهم خاطئ، يعني تطرق إليه التمثيل، وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال. طبعا كان الممثلة كان ولا يزال والعياذ بالله يمثلون الخالق بالمخلوق، والآن نحن عندنا الروافض والصوفية والقبورية جميعا يمثلون المخلوق بالخالق، يمثلون المخلوق بالخالق، يجعل الشيخ فلان هو مقام الله عز وجل في أنه يسمع يقول: يا لحاق بعيد، يا لحاق بعيد، وينادونهم من على البعد، وهذا ليس لا يسمعهم إلا الله عز وجل. فلهم يمثلون ويعطي الأولاد، يهب الغلام يطير في جو السماء، يمشي على البحر الخضم سوية، وكذاك يبرئ أكمها مع أبرص، وبخطوة يطوي المهامة طية، أيضا يخاطبه الجماد ومن يكن طفلا بحجر المرضعات صبية. هذا من شعر البرعي، هذا شعر البرعي، يعني يقول: ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا، فما زال مسبولا على الناس ستركم، أي الحقني ضيم وأنتم حمايتي، وألهس عطشان وقد فاض بحركم، فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم. يقول البرعي: إذا شئتم شاء الإله وإنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم. الموجود الآن عند الطرقية، عند القبورية، عند الصوفية هو تشبيه أو تمثيل المخلوقين بالخالق، كمثل قول إسماعيل الولي: وألبسني مولاي حلة قهره وأيدني دنيا وأخرى لصولتي. وقبلها قال: ولو أن من سري على جبل بدا لذاب اليوم ودك أعظم دكتي، ولو أنني خاطبت بالسر ميتا لقام حالا وخاطبني بأحلى مقالتي. وإلى أن قال: وأيدني مولاي حلة قهره وألبسني مولاي حلة قهري وأيدني دنيا أخرى لصولتي، وخيرني في الكون مهما أشأ يكن، وخيرني في الكون مهما أشأ يكن، فلا أحد غيري يفوز بخلعتي، ألا يا صاحب ابشر بي فإني حاضر إليك إذا ناديتني في كل شدتي، ومهما ترمني في الشدائد كلها فنادني بإسماعيل كشف الملمة، إلى آخر ما قال. هذا هم يمثلون أنفسهم والعياذ بالله، أو يمثلون يعطون يأخذون صفات الله عز وجل ويشبهون هؤلاء المخلوقين بالخالق ويعطونهم صفات الرب عز وجل. الأول إذن فهموا من النصوص بأنها تماثل. الثاني: أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، يعني هذه الجرائم، جرائم التعطيل. الأول الفهم في التمثيل، ثم الثاني جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جانيا على النصوص من الوجهين مر معنا. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، يعني جاهل بجهل بوهم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، وهذا محرم بالنص والإجماع. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص، يعني ما من موجود إلا له صفات، إذا هم أنكروا هذه الصفات التي اتصف الله عز وجل بها فإنهم بلا شك يكونوا وصفوه بالنقص، لأن لما يقول ليس بسميع ويقول ليس له ليس برحيم ولا يغضب ولا يسخط ولا يفرح وليس له وجه ولا يدان، هذا يعني وصفه بالنقص. هذه أربعة أوجه: الأول فهم النصوص بأنها تماثل صفات المخلوقين، الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه، نفى الاستواء نفى العلو ما تدل عليه من معاني الإلهية، الثالث أنه تكلم بغير علم، هذه جناية أخرى كذلك. هذه أربعة محاذير. الرابع أنه عندما نفى صفات الكمال لله عز وجل، عندما نفى هذه الصفات لله عز وجل فإنه يلزم منها وصفه بالنقص، وحينئذ يكون من نفى عن الله ما تقتضيه النصوص بصفات الكمال معتديا في حق الله، حيث جمع بين نفي صفات الله هذا واحد وتمثيل بالمنقوصات المعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيل بالممتنعات والمستحيلات، وهذا مر معنا كله، لا داخل العالم ولا خارجه ولا حي ولا ميت حتى قال بعضهم، يعني الممتنعات وصفوه بالممتنعات. ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها أما دلت عليه من صفات الكمال وأثبت لها معاني، يعني هذا تلخيص رائع. هؤلاء الناس الأمم هذه الضالة التائهة الزائغة كما نص ابن تيمية على أنهم الزائغين الزائغون، هذا الزيغ ترتب عليه هذه المحاذير، جنوا كذلك على النصوص عطلوها عما دلت عليه من صفات الكمال، أثبتوا لها معاني من عندهم لا يدل عليها ظاهرها، يعني وهذا التأويل، ويجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله، بين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب، يكون ملحدا في أسماء الله، والله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا، للحاد يعني الميل بها من اللحد وهو الميل. ثم الشيخ أراد أن يذكر في هذا مثالا، ذكر الاستواء على العرش، قال فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليها، فقياس هذا لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه والعياذ بالله الفاسد، فينفي بذلك حقيقة الاستواء. منشأ هذا الوهم الذي توهمه، نعم فعلا هو وهم، الصوت واضح، كلام متصل، طيب أرجو أن الصوت واصل تمام، الشبكة ما فيها إشكال، العدد طبعا مكتمل إن شاء الله. طيب جزا الله خيرا للأخوات القائمات على البرنامج، لهن منا الدعاء والشكر على هذه المتابعة وعلى هذا الضبط وعلى هذا الرصد وعلى هذه العناية، جزاكم الله خيرا جميعا، وهذه من ثمار التعاون على البر والتقوى، وهذا من شعب الإيمان ومن عرى الإيمان أن يتعاون الناس على مثل هذه الأعمال، أجركم على الله وثوابكم عنده سبحانه وتعالى، وهذا من أفضل أنواع التعاون على البر والتقوى. أرجو أن الصوت متصل والكلام مسموع وكل شيء واضح. هذا المحاذير الأربعة اضبطوها جيدا. المحاذير الأربع التي مرت معنا في الصفحة الماضية التي يقع فيها هؤلاء الذين وقعوا في تمثيل الصفات ووقعوا في توهم أنها تشابه صفات المخلوقين فلزم وقعوا في هذه الأمور. يعني هم توهموا يعني أن الاستواء على العرش كاستواء المخلوق والعياذ بالله. ولذلك من يرفعون أصواتهم ويحتجون ويتكلمون ويردون على أهل السنة والجماعة هذا هو مبلغ علمهم، هذا الجهل، هم تمثيل وتشبيه. لذلك يسمون أهل السنة والجماعة المجسمة ويسمونهم الحشوية وغير ذلك. قال هذا ظن فاسد لأن الله تعالى أضاف الاستواء لنفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلقا يصح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، فتعين أن يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وأفعاله. ألا ترى إلى قوله والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناء وياك بناء المخلوق سقف البيت بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجلب طين ونحو ذلك؟ فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعال لازم أن لا يكون محتاج إلى العرش في استوائه عليه هو سبحانه وتعالى. الآن الشيخ بيطبق، ركزوا معي جزاكم الله خير أكثر، الشيخ بيطبق المحاذير الأربعة على هذا المثال. يعني هم في لما أنكروا هذا الاستواء على العرش قال فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء، يعني هذا الآن مثال لما ذكره في هذه القاعدة. طيب القاعدة بمعنى هنا القاعدة باصطلاح عام، يعني المحاذير التي وقع فيها، ما هي المحاذير التي يقع فيها من مثل هذه الصفات وما إلى أين ساروا من هذا الوهم الذي توهموه. قال فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين، هذا الأول، هذه جناية، التمثيل جناية. الثاني عطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله، الله عز وجل أثبت نفس الاستواء وهو كما يليق بجلاله فهو عطل هذه النصوص، والنصوص الاستواء كثيرة جدا. الثالث كان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم، هذا المحذور الثالث، يتكلم بلا علم وبجهل وبظن فاسد. الرابع لزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال، عندما لم يثبت لله عز وجل هذا الكمال فإنما هذا نقص. ضرب مثال آخر ثاني وهذا أيضا كثير عندنا، وكأن الشيخ يتكلم عن البيئة التي نحن نعيش فيها. يعني كثير من الناس الآن لو قلت له الله في السماء يقول كيف يعني داخل السماء، يفهم بفي أنه داخل، وهذا بلا شك يعني جهل فظيع ووهم يتوهمه هؤلاء الناس. قال مثال آخر قول تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك. يعني يؤول أمنتم من في السماء أي الذي ملكه في السماء وسلطانه في السماء، هذا هو التأويل. ومنشأ هذا الوهم ظنه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد، يعني في يظن أنها معنى واحد، في تأتي بمعنى على وفي تأتي بمعنى غير على وفي تأتي كما أشار هنا، وهذا ظن فاسد. فإن في يختلف معناه بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة، انظر إلى وجهك في المرآة والعرض في الجسم كاليد مثلا والوجه والعرض في الجسم وكون الكلام في الورق المكتوب، فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض قيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء، العرش أكبر من السماء لكن فيه ليس داخل السماء، العرش فوق السماء وهو أعظم من السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش ملء السماوات السبع والأرضين بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات. وعلى هذا فيخرج قوله أمنتم من في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو، يعني وجهين صحيحين، السماء أمنتم من في السماء أي في العلو، وبيان أن السماء يطلق ويراد بها العلو هو ما دل عليه كتاب الله عز وجل، والله عز وجل قال وأنزل لكم من السماء ماء، السماء هو السحاب هنا بمعنى العلو، والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، فيكون معنى كون تعالى في السماء أنه في العلو المطلق. أمنتم من في السماء أي في العلو، والسماء يطلق ويراد بها العلو، وليس هناك ظرف وجودي يحط به. وإما أن تكون في بمعنى على كما جاءت بها، تأتي في بمعنى على، قال فسيروا في الأرض ليس داخل الأرض، وقال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي ليس داخل جذوع النخل وإنما عليها. أمنتم من في السماء أي عليها أي على، وهذا يكون معنى قول أمنتم في السماء أي على السماء أي فوقها، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء، وهو القاهر فوق عباده. ثم طبق الشيخ المحاذير الأربعة على هذا الوهم الذي توهموه، قال فتجد، وتكرار الأمثلة شيء بديع بلا شك هنا ولا يمل، وأنا أؤكد لأني حريص على أننا نتفهم وندرك هذه المنهجية التي تبين بها مسائل العقيدة. قال فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة، فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك، يعني هذا وهم. والثاني عطل النصوص عما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء، وحرفوا إلى معان ثابتة بنصوص أخرى، السلطان والملك والقهر هذا ثابت بنصوص أخرى. والثالث كان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. والرابع لزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد، فإما أن يكون الله في كل مكان بذاته، وهذا والعياذ بالله ما يقولونه أن الله في كل مكان، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، يعني الحلولية هؤلاء الذين يقولون الله في كل مكان، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق وإما تبعضه، ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القذر والأذى التي يتنزه عنها كل مروءة فضلا عن الخالق جل في علاه. وأما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، يعني هم الآن إذا نوفوا أن الله في السماء فهم يلزمهم إما أنه في كل مكان والعياذ بالله، وتبين لنا أو ندرك فساد هذا القول ولوازمه، وكذلك إما أن يكون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا محايثا أي مداخلا ونحو ذلك من العبارات المتضمنة التعطيل المحض. وحقيقة هذا نفي وجود الخالق، أي من ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت هو العدم وعدم الوجود. إذن هذه المحاذير الأربعة التي هذه قاعدة جعلها شيخ الإسلام في هذه الرسالة القيمة، وهي توهم بعض الناس في نصوص صفات المحاذير المترتبة عليها، وهذا غاية الروعة في البيان والتطبيق. تستطيع بهذا الحال أي صفة تم تعطيلها فإنما نجعلها في هذا القالب، هذا قالب من أربعة خانات أو أماكن، ونضع في كل موضع ما وصل إليه، ونطبق هذه المحاذير الأربعة على أوهام أصحاب التعطيل والتمثيل في هذا الباب. بهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس، ويتجدد اللقاء إن شاء الله عز وجل يوم غد، ونكمل به إن شاء الله تعالى القواعد، وفيها بعض المسائل التي هي في التأويل وغيرها، وفي بعض المسائل المهمة التي يختم بها الباب الأول باب الأسماء والصفات إن شاء الله. القاعدة الخامسة والقاعدة السادسة ستكون معنا إن شاء الله تعالى. على العموم درس الغد إن شاء الله نكمل فيه بإذن الله الأصل الأول، وعلى أن نبدأ بمشيئة الله عز وجل الأصل الثاني في يوم السبت، وهو يأخذ معنا يومين أو ثلاثة أيام إن شاء الله، ربما ثلاثة أيام تكون هي الأنسب في باب الشرعي والقدر في الأصل الثاني. وهي بلا شك هذه الرسالة رسالة قيمة وكما يقولون يعني الواقع خير شاهد، وما نحن فيه خير مثال على تمام العلم مع تمام البيان في هذه الرسالة مع تمام الحكمة ومع الحجج القوية، وهي تدريب عملي على بيان مسائل العقيدة والتفصيل فيها، وهي بلا شك بهذا التنوع في تناول الموضوع، موضوع الأسماء والصفات باتجاهات متنوعة، هو بلا شك يؤكد قيمة ومكانة هذه الرسالة، ويؤكد ما عليه أن ما عليه أتباع السلف الصالح أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره أنهم على الحق الذي لا يتناقض ولا يضطرب ولا يكون بينه الاختلاف، وإنما هو يسير على نسق واحد، وهو لا يخالف الكتاب والسنة، ومن آوى إلى الكتاب والسنة فقد آوى إلى ركن شديد وإلى ما هو فيه النجاة والسلامة والعلم والحكمة، وفيه كل خير بلا شك، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، كما قال يعني كان يقول بعض مشايخنا هذا البيت وإن كان قائله خلفي، هو نفسه صاحب جوهرة التوحيد، هو صاحب هذا البيت، وليته سار بهذا الشكل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا فقها وعلما وأن يفتح علينا، ولا يزال الإنسان يتعلم ويتعلم، وكما قال إمام أهل السنة والجماعة في زمانه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، مع المحبرة حتى المقبرة، يعني مع المحبرة، المحبرة هنا كناية عن الطلب، مع المحبرة يعني ليس التأليف، وإنما مع المحبرة في طلب العلم وفي كتابة العلم وفي تدوين العلم حتى المقبرة. فطالب العلم كلما تعلم كلما عرف أنه كان يجهل، وكلما حبس الإنسان نفسه عن العلم كلما ظن أن عنده علم، يعني البعض يرى أنه خلاص وصل بالعلم، ولكن كلما تعلمنا كلما علمنا أننا أكثر حاجة للعلم وأننا نجهل، وهكذا من سلك طريقا، ولذلك جاء في العلم هذا إنه طريق، من سلك طريقا يلتمس به علما، العلم طريق، والعلم طريق، وهذا الطريق بلا شك يوصل إلى الجنة، وهو طريق ينبغي على الإنسان أن يجتهد في الثبات عليه ولزومه، وأن نعطي العلم من الوقت. يعني مر معنا الكلام في هذا الباب، العلم يحتاج إلى أن نعطيه من نفائس الأوقات بلا شك وعزيز الأوقات. السلف أعطوه الأعمار كلها، أعطوا العلم العمر كله، العمر كله أعطوه للعلم ووفقهم الله عز وجل لذلك. الإنسان إذا اهتم بشيء أعطاه من حقه، إذا اعتنى بشيء وعرف قيمته ضحى لأجله. فالإنسان بلا شك طالما ذاق حلاوة العلم وعرف قدر العلم وأن الله يرفع بهذا العلم وأن العبادة بالعلم بلا شك أعظم وأفضل لأنها قائمة على العلم، وأن هذا السبيل فيه أجر وحسنات، وأن باب العلم يتعلمه الإنسان خير من 1000 ركعة في النافلة، وأن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات من ناحية الأجر والثواب والحسنات، فكان له أن يتنافس في هذا. والعلم رزق، العلم رزق، المال رزق، والشهادة رزق، ولكن العلم رزق من نوع خاص، ولا يوفق الله عز وجل العلم النافع له إلا من وفق وأحب سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أننا هذا الطريق نعطيه حقه، ونقدر هذه النعم التي نحن فيها الآن من طلب هذا العلم، ولا ينبغي للإنسان أن يكتفي بالدون، ومر معنا الحديث عن معالي الأمور، وإنه يجب علينا أن نستثمر أوقاتنا، وقصص السلف في هذا كان فيها العجائب، كان فيها العجائب. يعني ابن أبي حاتم يقول كنا في مصر وجعنا وجعنا وجاعوا ووجدوا سمكا وفرحوا به حوتا أرادوا أن يأكلوه، فانشغلوا بالحديث مع شدة جوعهم حتى تغيرت رائحته مع شدة جوعهم. هذه همة مصروفة، وهذه نفوس وجهها الله عز وجل إلى هذا الباب، فانصرفت إلى هذا الباب وإلى هذا المسلك. الإمام مالك كان يأتي يوم العيد، جاء إلى الزهر يوم العيد يطلب العلم وكانوا يتتبعوا ظلال الشجر لأجل العلم، ومر معنا كلام ابن عباس وقبله أبو هريرة، وهكذا سلفنا الصالح اعتنوا بهذا العلم واعطوه الأوقات. نحن الآن بفضل الله في نعم كثيرة وفي خير، مهما كان من ظروف تمر بها البلاد عموما ومن أحوال فيها من المشقة ومن الصعوبة ومن العسر، لكن مع هذا نحن في خير كثير ولله الحمد. نحن في سعة وفي أمن وأمان وفي وقت، فهذا الوقت، الوقت هذا، الساعات هذه ينبغي أن لا تمر علينا مرور الكرام. نضبط هذا العلم، الناس محتاجة لهذا العلم، ونحن قبل ذلك في أنفسنا محتاجين لأن نضبط في هذا العلم. فالله الله في الحرص وعلى ضبط العلم وعلى التزود به. الواجبات التي نعطيكم إياها ولدينا إن شاء الله أشياء يعني هي مهمة جدا ومفيدة، لأن التدريب مهم جدا جدا جدا، فأحرصوا على أننا ننجز أولا بأول. نحن ننتظر الآن انتهاء تلخيص مسائل الجاهلية في هذا الأسبوع، يعني مفترض يوم الخميس، لكن يمكن لأننا في نهاية أسبوع إلى السبت، يعني إلى السبت، بعد السبت ظننا خلاص يعني ما قد لا يكون مناسبا أن يصلنا تلخيص بعد السبت، لكن السبت ينبغي أن يكون التلخيص ويوضع كله في ملف واحد، الأول والأخير، الخمسين الأولى والخمسين الثانية، وفي الأسبوع القادم سيعني يبدأ دراستها وتمحيصها وإعطاء الملحوظات لكل واحدة من كنا على ما قدمت من عمل. وهذا كتاب أنتم الآن ألفتموه كما ذكرت سابقا، وسننطلق إلى عمل آخر بقدر ما كان في هذه الأشهر المعدودات في هذا البرنامج الذي يوشك أن يكون قد انتصف. هذه البرامج بارك الله فيكم، نحن بقدر ما أخذتم فيها من التدريب فأنتم وفقتم لما أنتم أشد حاجة إليه، التدريب بالكتابة، بالمقال، كتابة المقالات، بكتابة البحث، بكتابة خطة بحث لموضوع معين، هذا كله نحن معكم فيه إن شاء الله خطوة بخطوة بعد الله عز وجل في أننا نبلغه ونتدرب عليه. في التدريب على التلخيص، في المقارنة بين كتابين سيأتيكم إن شاء الله موجزة مختصرة، في نقد جزئية من الكتاب، في نقد عقيدة من العقائد الفاسدة لبعض الفرق، عندنا نماذج وأمثلة لأعمال، سيكون ما بعد دروس العقيدة في دراسة في أبواب متنوعة، لكن التركيز على الجانب العملي، وهذا الذي ينقصنا الإنتاج كما ذكرت لكم سابقا. بيئتنا تعتبر ما جانا شيخ من الخارج ولا زارنا، والله بعض المشايخ لما أتينا بهم هم يدرسون في مسجد النبوي أو يدرسون في أماكن، يقول والله جلوسي في السودان أحب إلي مما رأيت من زحمة طلاب العلم ومن كثرة طالبات العلم، لكن الناس ترخي الأذن فتسمع وتمسك بالقلم فتكتب، لكنها ليس عندها إنتاج في الغالب في الكثير جدا. ترجمة هذه الدروس وترجمة هذه الأعمال في واقع عملي، في بحوث علمية، في كتابات، في نشر لفضائل، في دحض رزاء، في كتابات، هذا يعني قد يحتاج إلى أننا نركز عليه لأنه ثغرة من ثغورنا الموجودة عندنا. وهذا البرنامج أصلا متوجه لهذا، لأن هذا البرنامج له أهداف، أن هذا التأهيل يتبعه بلا شك عطاء جزيل بإذن الله عز وجل، ويتبعه بلا شك ثمار طيبة إن شاء الله، ويتبع بلا شك نشر لهذه العلوم والمعارف مع ما قبلها مما درس من علوم ومعارف ومسائل، فهو إنتاج، هذا العمل تأهيل وإنتاج إن شاء الله تعالى، مشروعنا مشروع تأهيل ومشروع إنتاج إن شاء الله تعالى. 21 كل الذي لاقي معنا في هذا البرنامج 21 كلهم إن شاء الله يكونوا منتجين إنتاج كبير جدا جدا، وعندهم أبحاث وعندهم أعمال وعندهم أمور يستفيد منها الناس، وهذا خير لنا في آخرتنا وعند الله عز وجل. نسأل الله أن نكون مخلصين في ذلك، نبتغي به وجه الله عز وجل، فالإخلاص في هذا هو به يتم التوفيق والسداد والإعانة، وتأتي به الفتوحات من الله الكريم سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وعاننا وإياكم على كل بر وتقوى، وجعلنا وإياكنا من المتعاونين على البر والتقوى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.